هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة عايدة الشاعر يا معوض من صبر، والإهداء إلى الأصدقاء ماهر عبد الله، سعيد سلام، عبد الله صالح شحاتة، ربيع العجمي قدوس، محمد عجمي غرياني، نهى عجمي، أم إسلام حمادة، ومجدي عبد العاطي، ابتسام مياز، والكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا معوض من سفر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من سفر قلبي متشوق غريب، يا معوض من سفر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من سفر قلبي متشوق غريب، فين يا حبيبي حبيبي يا اللي في قلبي، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، عايز يسمع معنا نهاردة أغنية علي جرى للفنانة عليا، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد، محمد وأحمد جلال توفيق، وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية رقم 1، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. Thank you. وهذه رسالة من الأستاذ محمود حسنين بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية عيش معايا للفنانة نجاة الصغيرة، والإهداء للأستاذة حنان الشرقاوي، الشاعر محمود السيد أرناؤوط، الأستاذ عبد الناصر النجار، السيد زكي، سمارة العوضي، أشرف محمد، دكتورة رانيا مونجي، مسعود الحبوني، فرج سليمان حماد، أم كريم، وإهداء أيضا إلى مجدي علي، عماد أنور، نرمين، ملك، صلاح، وإلى زوجتي والأولاد، وخاصة الكابتن عبد الحميد محمود بمناسبة عيد ميلاده، كان بيوافق 15 يناير. كل سنة وانت طيب كابتن عبد الحميد محمود. والإهداء أيضا إلى جميع الأصدقاء من الأستاذ محمود عبد الحميد حسنين من المنصورة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. عيش معايا انت والحب. سمعينا وهذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي، بيقول أهدي الأغنية القادمة إلى ابنة أختي شيماء بكير بمناسبة عيد ميلادها، والإهداء إلى ابني عبد الله جمعة مرجان، وإلى خطيبته نادية فليفل، وإلى ابنتي هند، وإلى الأولاد ريتاج وأدهم، وإلى حمدي ابني وزوجته رشا مرجان، وإلى جميع جروب البرنامج، وبيقول كل التحية لفريق العمل من متوبس كفر الشيخ. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ المهندس عادل فارس، يهدي الأغنية القادمة للأستاذة سارة محمد عبد الفتاح الطالبة بكلية العلوم بالفيوم، وبيقول هي بنت أختي الغالية فاطمة فارس، وعيد ميلادها كان يوم 11 يناير، كل سنة وانت طيبة يا سارة، والإهداء أيضا لنادي الزمالك بمناسبة مرور 114 عام على إنشاء نادي الزمالك. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، يهدي أغنية عيد الميلاد إلى الإبنة الغالية إيمان عبد الله، وإلى زوجتي أم أحمد فاطمة شبل سالم، وللصديق الغالي ماهر عبد الله وزميل البريد محمد عبد الفضيل محمود بمناسبة تكريمه بالمعاش، وإلى الصديق محمد فؤاد المحجوب بأوقاف دمياط، وإهداء خاص لأسرة البرنامج شكرا جزيلا. ويشارك التهنئة الست أم يوسف محمد المحبوب، رحمة محمد، يوسف محمد، السيد فؤاد وعبد فؤاد، وجميع أسرتي بالرحمنا، وإخواتي والست أم عبد الله، وجميع أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من بابا محمد صالح إلى الإبنة الغالية إسراء محمد صالح بمناسبة عيد الميلاد السعيد، كل سنة وانت طيبة إسراء وعقبال 100 سنة، والتهنئة من ماما أفكار رفاعي والأعمام جمعة صالح والزوجة والأبناء شروق وشهد وصفا ورماس، وتهنئة خاصة أيضا من العم عبد الناصر صالح والزوجة والأبناء عبد الرحمن وحبيبة وأمال. ويهدي الأغنية القادمة أيضا العم مدحت صالح والزوجة والابن أحمد مدحت، ومن العمات وردة وزوجها وأبنائها محمد هشام ورباب وولاء وجهاد وملك، وإهداء أيضا من العمة شادية وزوجها والأبناء أحمد ومحمود ومحمد. كما يهدي الأغنية القادمة إلى الجميلة إسراء العمة سامية وزوجها، وإهداء خاص من زوجة الأب الحاجة أم ناصر، وإهداء خاص أيضا من العم محمود صالح والأبناء يوسف وجودي ومحمد، ومن الوالدة الحاجة أميرة، والكل بيقول لإسراء كل سنة وانت طيبة يا إسراء وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. جميل على الساحة واتمخ هذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من أم إسلام حمادة من المنشأة سهيل، بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية الليلة دي ليلة حلوة للفنانة مها صبري، والإهداء للابنة الغالية نورهان حمادة بمناسبة عيد ميلادها يوم 18 يناير. كل سنة وانت طيبة يا نورهان وعقبال 100 سنة. ويشارك في الإهداء أمي الحاجة أم عواطف والوالد الشيخ حمادة وإخواتها إسلام وزوجته داليا وجهاد أولادها أحمد وشادي والتوأم يوسف ومحمد، والإهداء أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا أم إسلام حمادة من المنشأة سوهاج. الليلة دي ليلة حلوة يا قمر، غني لي غنوة. الليلة دي ليلة حلوة يا قمر، غني لي غنوة. سهراني رأيك أحب يغزل الشوق بالمحبة، سهرانين وياك أحب يغزل الشوق بالمحبة. مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم يا قلبي في ليلة حلوة؟ ليلة حلوة يا قمر، غني لي غنوة. ليلة حلوة يا قمر، غني لي غنوة. سهراني رأيك أحب يغزل الشوق بالمحبة. مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم يا قلبي ليلة حلوة؟ ليلة حلوة بعد صبر فرحتي بيها، نورت لي الدنيا بك وسهرنا فيها. ليلة حلوة بعد صبر فرحت فيها، نورت لي الدنيا بك وسهرنا فيها. ننسى كل الماضي ونعيد اللي فات ويا أجمل ذكريات. ننسى كل الماضي ونعيد اللي فات ويا أجمل ذكريات. ويا غنوة حب يحكيها الزمان واحنا على بر الامان. ويا غنوة حب يحكيها الزمان واحنا على بر الامان. سهرانين ويا القمر يحلى في عيون السهر. سهرانين ويا القمر يحلى في عيون السهر. مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم يا قلبي في ليلة حلوة؟ الليلة دي ليلة حلوة يا قمر، غني لي غنوة. الليلة دي ليلة حلوة يا قمر، غني لي غنوة. سهراني رأيك أحب يغزل الشوق بالمحبة. مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم؟ مين يجي له نوم يا قلبي في ليلة حلوة؟ مستمعينا، وهذه تهنئة بمناسبة الخطوبة السعيدة من الأستاذة إيمان محمد شعبان، بتقول أهدي الأغنية القادمة إلى بنت أختي وبنتي سلمى مجدي عبدو، والإهداء من خالته إيمان ونورة وتيتا سعاد وخاله أيمن وعماد وطنط أمل وشيماء، وتهنئة خاصة من عم محمد المحلاوي للعروسين، وتهنئة خاصة أيضا من محمد أبو العيلة ومكين ومكة، والكل بيقول لسلمى ألف ألف مبروك. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة الخطوبة السعيدة مقدمة من الأستاذة هدى عليوة، والإهداء للعروسة المهندسة سلمى حازم محمود والعريس المهندس مازن عبد الفتاح، والتهنئة مقدمة من والدة العروسة المهندسة أمال حسن ووالدها المهندس حازم محمود، والإهداء أيضا من أخت العروسة الأنسة هنا حازم، والتهنئة من والد العريس مهندس عبد الفتاح زكي ووالدة العريس مدام أمين، وإهداء خاص من إخوات العريس مهندس زياد ومالك، ومن الأصدقاء المهندس كمال وزوجته، ومن جميع الأهل والأصدقاء، والكل بيقول العروسين ألف ألف مبروك وعقبال الزفاف إن شاء الله. وهي نستمع للأغنية القادمة. ليلة شوق ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة، مبروك عليكم بعد شوق ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة، نلت المنى يعرس والروح جنبك، ايدك سقتها سمع دقت قلبك، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عليكي، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عليكي، عروستك الحلوة قمر بلال، مبروك عليك يا مجد هاني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلال، مبروك عليك يا مجد هاني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلال، عروستك الحلوة قمر بلال، أجمل ليالي العمر كل حبايب كلهم والعيلة، أجمل ليالي العمر كله الليلة، وادي الحبايب كلهم والعيلة، جايين يباركوا بالقلوب ويهنوا، وادي الملح بزغرته ويغنوا، والشمع قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو، والشمع قايد والزهور حواليكو، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو، عروسك الحلوة قمر بلال، مبروك عليك يا مجد هاني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلال، مبروك عليك يا مجد هاني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلال، عروسك الحلوة قمر بلال، يا أمو العريس يا أمو العروسة تهنوا، نلتوا الليلة دي أعز ما تتمنوا، يا أمو العريس يا أمو العروسة تهنوا، نلتوا الليلة دي أعز ما تتمنوا، هدية قلوبكم والزمان فرحكم، ونصب حبايبكم وريح بالكم، من قدهم يا سعدهم يا هناهم، من الفرحة ما يسيعوا، من قدهم يا سعدهم يا هناو، الدنيا من الفرحة ما يسيعوا، عروسك الحلوة قمر بلال، مبروك عليك يا مجد هاني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلال، مبروك عليك هذه رسالة من الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقضة غربية، بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير، ويهدي الأغنية القادمة إلى الأهل والأقارب وأبناء الأخ والأخت والأبناء والأحفاد وإلى أبناء العم والخال والعائلة جميعا، وآل الشايب كابتن حماد الشايب وكابتن جمال الشايب وهاني وحسن الشايب، وإهداء إلى جميع أبنائي محمود عادل محمد عادل وإسراء عادل، وإلى الأحفاد أمير ومحمد وندى وعبد الله ومحمد والست أم محمود، وإلى الأخ ناصر وأحمد ناصر، وإلى جميع الأصدقاء، وإلى كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. ويودي الأغنية القادمة أيضا مستمعينا الأستاذ طه مسعود ابن قلمة إلى جميع الأهل والأصدقاء، خصوصا أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمود السيد أرناؤوط، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية جاني وطلب السماح للفنانة صباح، والإهداء إلى مؤمن ومحمود عبد الحميد وإلى الصديق العزيز يسري محمد كمال، مع أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل، مع بوكي ورد أحمر بديع الألوان والجمال، مكتوب عليه أنت الحب كل عمري وأمل حياتي وأنت كل شيء جميل، إمضاء الفنان الشاعر محمود السيد أرناؤوط من الزقازيق. وهيا نستمع للأغنية القادمة. جاني وطلب السماح اللي جرحني وراح عيني، من طلب السماح اللي حرمني من الأفراح، جاني طلب السماح اللي جرحني وراح عيني، من طلب السماح اللي حرمني من الأفراح، جاني يبكي على جرحي جاني يتمنى فرحي، جاني يبكي على جرحي جاني يتمنى فرحي، ربي حبيبي تعالى تعالى تعالى تعالى جنبي هنا هنا وارتاح، قلبي من يوم يا روحي باعت لك السماح السماح. Thank you. سماح ما احلى اللغة احلى اللغة والقلب القلب بعد الغربة الغربة ارتاح ما ما احلى السر ويا الحبيب ويا القمر ما احلى الزهر ما احلى الليالي الليالي هي وانت انت قدام عيني يا حبيبي حبيبي ما احلى الليالي الليالي هي وانت انت قدام عيني حبيبي حبيبي حبيبي تعالى تعالى تعالى تعالى جنبي هنا هنا وارتاح قلبي من يوم يا روحي بس لك السامح السامح. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ إبراهيم صالح علي من كوم الضبع قنا، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم وتحديدا أمل حياتي، وحابب يسمعها بداية من كوبليه أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب، والإهداء إلى الوالدة الغالية أم إبراهيم مع التمنيات لها بالصحة والعمر المديد، وإلى الزوجة أم صالح وإلى الأبناء صالح وأحمد وأماني وريهام، وإهداء خاص إلى الأخت الغالية منال مبارك بمناسبة عيد ميلادها كان يوم 14 يناير، ويشارك في الإهداء الزوج أبو عبد الله والأبناء دكتور عبد الله والأستاذ يوسف والإخوات إلهام مبارك بالأقصر، سهى مبارك بالشرقية، والأخوات بمدرسة الشيخ علي الابتدائية بإدارة نقادة تعليمية، نوادر إبراهيم، زينب نجدي، أمان محمد سعيد، وإهداء خاص إلى كل الأهل والأحباب. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة زوجة صديق البرنامج السيد أبو الشمندي، بتقول أنا زوجته والحقيقة أول مرة ترسلنا أهلا بحضرتك، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية أمل حياتي أيضا وتهديها للأستاذ السيد أبو الشمندي بمناسبة عيد ميلاده يوم 20 يناير، وبتقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة، والإهداء من الأولاد عبد الله وزوجته، محمود وزوجته في السعودية، زينب وأولادها، وأميرة وزهرة وعلي السيد، وإهداء خاص إلى الابن الغالي أمير السيد من أرض سيناء بالجيش المصري، وبتقول ربنا يحفظك ويخليك لينا ويحفظ كل الأهل والأصدقاء، وتحية خاصة إلى الأستاذة فوزية أبو علوان، ابتسام مياز، مجدة أوراني، وكل الأصدقاء على الجروب، والإمضاء زوجة السيد عبد الله يونس من سوهاج، وهي نستمع للأغنية القادمة. انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب، انت خليتني اعيش الحب وياك ألف حب، كل نظرة اليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد، وافضل احبك من جديد وافضل من جديد وافضل احب. انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، حتى عوجني او حساني، حتى عوزني او حساني، انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، حتى عوزني او حساني، حتى عزني او حساني، كل الناس حلوين فعنيا حلوين، كل الناس حلوين حلوين فعنيا حلوين، طول ما عنيا شايفة الدنيا وانت قصاد